لتكون كل عائلة أبي بكر في خدمة الدعوة. ابنه، بنته، خادمه، حتى غنمه تعمل في سبيل الله. إننا بحاجة إلى بيت مثل هذا البيت، بيت يكون كله لله، لا للشهوات ولا للمتاع ولا للدنيا. أبو بكر بنفسه وروحه، ابنه بجهده يجلس يسمع الأخبار ثم يأتي ليبلغ الأخبار، بنته والعجب العجاب. إيهن يا نساء المسلمين، إيهن يا أخوات، يا أصحاب النقاط، يا من يلهيكن المكياج، يا من أمام المرآة الساعات، يا من تظل تتفرج على الفترينات، يا من شغلك زوجك بك مهتم أم بغيرك مسؤول، يا من تعيشين لدنياك، لجسدك، لجمالك، لرغباتك، لأهوالك. انظري إلى أسماء العجب. والله حين قرأت الخبر استصغرت نفسي واحتقرت أمام، فقلت لا أساوي فتلة في نطاق ذات النطاقين. كانت حاملا، كانت أسماء حاملا وتخرج من مكة لتأتي غار ثور على بعد أميال، غار في جبل موحش، قف صعب، صلب، حامل. تذهب وهي تحمل الماء والطعام، فتأتي أبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي أباها وهو يجلس مع رسول الله، فتقدم الطعام وتعده وتسقيهم الشراب وماء مبردا، ثم تعود من حيث أتت. أنى لنا مثل أسماء، لن تكون إلا أن تربي بنتك كما ربيت أسماء، أن تعلمها ما علمت أسماء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إنني أقارن بين أسماء ذات النطاقين التي شقت نطاقها لتربط مزادة رسول الله، وبين تلك الأخت التي تخرج من بيتها ماذا تصنع؟ تضع الأصباغ على وجهها. إنها تفاحة، إنها تفاحة. إن القضية أنهن يغلب عليهن نقصان الحق، فهن لا يتدبرن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات. إني وإن كنت خاصرت النساء، ألست تستطيع أن تقايس بينك وبين أسماء؟ استنشاد الوسائل، استعمال جميع الطاقات والقدرات، تسخير المواهب. عبد الله بن ريكس سالك حديث يعلم جروب الطريق. انظر الى استنفاد الوسائل. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه اليمن، اتجاه المدينة، ويسير به مع عبد الله بن ريكس بعد 3 ايام. استنفاد الوسائل، اتخذ رسول الله كل الوسائل، كل ما يطيق، كل ما يستطيع. ثم لما وجد المشركين فوق رأسه لم يخف ولم يتحرك قلبه لحظة خوفا ولا رعبا ولا جبنا، وإنما كانت ثقته بالله أكبر ويقينه بالله أعظم. فلما قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هنا تنتهي الأسباب وتضمحل الوسائل، ولا يبقى تعلق إلا بالله.

اجعل عامنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. فك أسر المسؤولين، فرد كرب المكروهين، أزل هم المهمومين، امح هم المهمومين، فرد كرب المكروهين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، امكن لهم ولا تمكن بهم، ثبت الإيمان في قلوبهم. اللهم ارزقهم الصبر يا رب، وارفف على قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين، اللهم إنا نسألك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء أمنا سلاما وجميع بلاد المسلمين، برحمتك أنت أرحم الراحمين.